محمد الله الله عليك الله يزيدك يا رب. اللهم صل على النبي. مش عادي عند عادي تعريف الله الله محمد التعريف اللهم صل على النبي سيدنا لطف عليك الله الله صلوا على النبي صلوا على سيدنا النبي الله الله الله الله يا صلاة النبي يا صلاة عليك جنب عند ربنا لك تحمل الله زيك تعليم نعم يا أستاذ من لدنك اللهم صل على النبي، صلوا على سيدنا النبي، الله الله الله الله الله الله الله الله الله مش محمد الله الله الله علم شأنك Mm-hmm.